وقال عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن، من سوء الفتن. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال عائذا بالله من شر الفتن. هي نفس الحديث ولكن روايات أخرى ضبط آخر يعني. قال ابن حجر قال ابن بطال في مشروعية ذلك الرد على من قال اسألوا الله الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين، وزعم أنه ده بعض الصوفية، وزعم أنه ورد في حديث وهو لا يثبت رفعه بل الصحيح خلافه، التعوذ بالله من الفتن وليس سؤال الله الفتن. هذا الحديث الضعيف قلت أخرجه أبو نعيم في من حديث علي بلفظ لا تكره الفتنة في آخر الزمان فإنها تبير المنافقين، وفي سنده ضعيف ومجهول. وقد تقدم في الدعوات عدة تراجم للتعوذ من عدة أشياء، منها الاستعاذة من فتنة الغنى والاستعاذة من فتنة الفقر. الله من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، والاستعاذة من أرداء العمر، نعوذ بالله أن نرد إلى أرداء العمر، ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار، نعوذ بالله من النار. فتنة النار هنا بمعنى عذاب النار، فتن الدنيا ملهياتها التي تغر الناس. قال العلماء أراد صلى الله عليه وسلم مشروعية ذلك لأمته. ولا شك في أن الاستعاذة من الفتن المقصود بها من سوء الفتن أو من سوء الفتن، ما يظهر من السوء عند الفتنة، لأن أصل معنى الفتنة الامتحان، ومنه قول الله عز وجل ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذا على أصل معناها بمعنى الامتحان، ومنه قول الله عز وجل وحسبوا ألا تكون فتنة أي لا تقع فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، فمن ظن أنه لا يمتحن يؤدي ظنه ذلك إلى العمى والصمم، يظن أنه لن يمتحن سيظل في الخير دائما والسعة، والله عز وجل لا بد وأن يمتحن عباده. وكذا أمر الاختلاف فإنه فتنة امتحان يمتحن به الناس من يتمسك بالحق بما جاء به الوحي كتابا وسنة، أم عند الاختلاف يتبع الهوى ويتبع الظن ويقلد التقليد الأعمى ويتعصب التعصب المذموم. فإن الاختلاف من أعظم المحن من أعظم الفتن، ويضل فيه كثير من الناس، فمن ظن أنه لن تقع فتنة فإنه يعمى عند الاختلاف ويضل، ربما يعترض على الله عز وجل. لسه واحد النهاردة يقول لي ان في بيكلمه شاب بيقول له يعني انت يعني تستغفر ربنا؟ يقول له انا او اسال ربنا. قال له نسال ربنا ليه؟ هو ربنا اعطاني حاجه؟ يقول له ده انا في اسوأ واحد بلاء في الدنيا. اعوذ بالله، كفر طبعا. بس شوفوا الفتنه ادت لواحد الى ايه؟ الى الجحود، الى ان ينكر نعم الله وهو واقف يتكلم ويشوف ويتحرك ايده ورجله، ولو بص للي حواليه ممن اصيبوا في ذلك. سبحان الله، يعني الواحد يتعجب كيف يعني تذهب عقول الناس الى هذه الدرجه. اعوذ بالله. فعشان كده اللي يفتكر ان مفيش فتنه يبقى هيعمى، اهو اصابته فتنه فقر وشده او مرض، فحصل له بسبب ذلك ايه؟ عمى، انه لا يعي. ونقول الفتنه بقى تقصد ويراد بها، وده الاكثر الاغلب، الامتحان الذي ظهر منه سوء حال الممتحن، فيقال وقع في الفتنه. مش مقصودها الامتحان بس، ان الامتحان يمتحن المؤمن والايه؟ والكافر والبر والفاجر، لكن المقصود ان فلان وقع في الفتنه او فتن، بمعنى ظهر منه السوء، وهذا هو المقصود بنعوذ بالله من سوء الفتن. وفي روايات كثيرة وفي الصحيح نعوذ بالله من الفتن. فالفتنة إذا أطلقت كما قال عز وجل ألا في الفتنة سقطوا، يبقى الفتنة هنا بمعنى سوء الحال، والمقصود به في هذا الموضع أسوأ السوء هو الشرك. وكذا قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد الفتنة الشرك. ولذلك الفتنة تطلق ويراد بها الشرك في مواضع، كقول الله سبحانه وتعالى والفتنة أكبر من القتل، فالشرك وفتنة الناس حتى يقبلوا الشرك. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، بمعنى أنهم عرضوا عليهم الشرك، فهو بمعنى التعذيب والتهديد ونحو ذلك، فهي فتنة. وقد ورد عن ابن مسعود أنه يقول لا تقول نعوذ بالله من الفتن، فإنه لا بد من فتنة، ولكن قولوا نعوذ بالله من سوء الفتن. ولا مانع من أن يقول الفتنة ويقصد بها سوء الفتنة، يقصد بها ما يظهر من السوء من حال الممتحن كما ذكرنا. ووارد مضلات الفتن، تعوذ بها من مضلات الفتن. قال ولهم خنين، هو من البكاء صوت يخرج من الأنف الحلق من البكاء. فأنشأ رجل، أي بدأ الكلام، الرسول عليه الصلاة والسلام غضب حين أكثروا عليه وأحفوه في المسألة، ألحوا عليه في السؤال إلحاحا شديدا، صعد المنبر أو صعد على المنبر قال فأنشأ رجل، أي بدأ الكلام في رواية الإسماعيلي فقام رجل، وفي لفظ له فأتى رجل. كان إذا لاح، الملاحة هي المماراة والمجادلة، ينسب إلى غير أبيه. فقال أبوك حذافة، اسم الرجل خارجة. قلت والمعروف أن السائل عبد الله أخو خارجة. فقد وتقدم في تفسير المائدة من قال أنه قيس ابن حذافة. وعند أحمد من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه قال لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. فقال عبد الله بن حذافة من أبي يا رسول الله؟ قال حذافة بن قيس. فرجع إلى أمه فقالت له ما حملك على الذي صنعت؟ فقد كنا في جاهلية. فقال إني كنت لأحب أن أعلم من هو أبي من كان من الناس، يعني أي واحد. علامته أمه وحق لها ذلك، فإن ذلك كان في مقام ربما قام بعض الناس فسألوا فأصابهم ما يسوءهم. عبد الله بن حذافة كان رجلا صالحا فلم يسوءه ما أخبر به، لأنه أخبر أنه إيه؟ أبوه، أنه ابن أبيه المعروف، هذا تبرئ له. لكن قام رجل آخر فقال يا رسول الله من أين أبي؟ فقال أبوك في النار. ولا شك أن هذا مما يسوء. قال ثم أنشأ عمر، أنشأ أن شرع في الكلام أيضا. وعند الإسماعيلي فأرم سكت يعني، وخشوا أن يكونوا بين يدي أمر عظيم. إن الرسول عليه السلام غضب وجعل يقول سلوني سلوني. قال أنس فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فلا أرى كل رجل إلا قد دس رأسه في ثوبه يبكي. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلوني. وعند أحمد عن أبي عامر العقدي عن هشام بعد قوله أبوك حذافة فقال رجل يا رسول الله في الجنة أنا أو في النار؟ قال في النار. وسأتي ذلك في كتاب الاعتصام، نعوذ بالله. وأظن أن الرواية اللي في البخاري أين أبي، يعني عن أبي، لأن الخطاب كان للمؤمنين. في رواية من سوء الفتن، في رواية الكشميهني من شر الفتن. صورت لي الجنة والنار، أو صورت الجنة والنار دون الحائط، أي بينه وبين الحائط، فلم أرى كاليوم في الخير والشر. يعني أكثر شر رآه كان في ذلك اليوم حين نظر إلى النار، وأكثر خير رآه كان في نظره عندما رأى الجنة أو صورت له الجنة. فلم يرى كاليوم في الشر والخير، لم يرى في أي يوم آخر شرا من النار ولا خيرا من الجنة، لم يرى خيرا من الجنة ولا شرا من النار. أظن إحنا عندنا موضوع التصوير فأسهل أو إن إحنا نصدق بهذا الحديث. بعد يتعجب إن الصحابة صدقوا ولم يسألوا قط كيف صورت لك يا رسول الله. إحنا دلوقتي كل حاجة بإيه؟ تتصور. نسأل الله العافية. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية رواية، فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند تفسير هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. يقول ثم بيّن أن فيه زيادة قوله لفا، دي السنة الثانية، فدل على أن زيادتها في الأول وهم من الكشميهني، لأن هي في رواية تانية، فهو كان البخاري هيجيب سنة تانية ليه بنفس اللفظة فلافا دي يبقى في الرواية الأولانية. بس الحتة دي حاجة يعني موضعي ويدل لنا على دقة علماء الحديث، إن عشان واحد قال عائذا بالله من سوء الفتن أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن، وقوى رواية رواية قال عائذا بالله من شر الفتن، كل واحد جاب له إيه إسنادها بكلمته مع إن المعنى واحد، ومع ذلك كل رواه كما سمعه وأداه كما سمعه. بيقول قال لي خليفة، وكان تحديث صريح، بيقول أكثر ما يخرج عنه البخاري هو خليفة ابن خياط يقع بهذه الصيغة، لا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وكأنه أخذ ذلك عنه في المذاكرة. يعني اشمعنى البخاري بيقول هنا عن خليفة ده خصوصا، يقول ايه قال لي خليفة، هو احتجوا بها على ان البخاري مش كل قال تبقى معلقة، احتجوا بها على ان حديث هشام بن عمار بتاع المعازف، لان هشام بن عمار من شيوخ البخاري، وهو اللي روى حديث لا يكون انا اقوى من امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، بس هو ما قالش حدثنا، فقال قال هشام بن عمار وقال هشام بن عمار، فالبعض قال ده هو، هو طبعا هو حديث متصل بلا شك، بس هل ده في المتصل في البخاري ولا ان دي صيغه اتصال، ولا ان البخاري عشان ما قالش قال لي ولا حدثني ولا اخبرني يبقى مش اتصال؟ فلا شك ان الحديث متصل عند الاسماعيلي بسند البخاري، لكن انا بتكلم على مصطلحات علماء الحديث كل في بابه. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بكى الاصحاب، بكوا خوفا من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا غضب الله غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخافوا أن يغضب الله عز وجل لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم فينزل بهم عقاب، أن يكون هذا بين يدي أمر عظيم، وكانوا من أشد الناس خوفا من الله عز وجل، ومن أشد الناس اتقاء لغضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، والناس يرتكبون كبائر عظيمة بل كفرا وشركا ولا يعبؤون. الصحابة مجرد أن الرسول غضب وقال سلوني على المنبر وكان هذا الذي حدث، فخافوا خوفا عظيما وبكوا خوفا من غضب الله. اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الحديث غير حديث صلاة الكسوف، حديث صلاة الكسوف يقول رأيت الجنة والنار، يمكن في صلاة الكسوف أن تكون قد أزيلت الحجب عنه حتى رأى الجنة والنار على حالتها، وأما التي في هذه الرواية في هذا الحديث الرواية هذه الواقعة كان تصويرا. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر قال الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس، هي قرن الشيطان، رواية الأخرى صريحة، وهو كأنه لأن الشيطان ينصب قرنيه عند شروق الشمس.

يسألون عن دم الذباب ويقتلون الحسين ويسفكون دم الحسين، يعني سبط النبي عليه الصلاة والسلام. قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، كأنه استدل به على أن العراق شرق المدينة، هي شمال شرق صحيح بس شرقها زي ما الشام يقولون من غرب المدينة، ويقصدون الشام الغرب هو الشمال الغربي، إنها أكثر شمالا يعني، ومع ذلك فهي إلى الشمال الغربي. لا، نجد العراق ونجد الجزيرة، نجد الجزيرة التي وقع خرج منها مسيلمة، والفتن التي وقعت بالعراق كانت عظيمة، فتنة وقعت الاقتتال بين الصحابة الجمل وصفين، فذلك كان شرقا، وكذلك خروج الدجال ما بين الشام والعراق فهو أيضا يكون إيه شرقا. ووقعت فتن كثيرة من جهة المشرق يعني في تاريخ المسلمين، التتار أعظم مجازر وقعت كان في التتار، والتتار من قبل المشرق. طبعا بعض المبتدعين يحتجون بهذا الحديث على بطلان دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنه كان إيه من نجد، وكأن كل يعني هذا جهل. العبرة أن يحصل شر ظاهر فيقال هذا إيه هذا من الفتن التي من قبل المشرق، وليس أن أهل المشرق جميعا يكونون إيه مفتوني. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما مدح عبد القيس وهم إيه وهم من جهة المشرق وأثنى عليهم خيرا، وكان عند الردة لم يبقى مسجد في الأرض يجمع فيه ويصلى فيه إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد المسجد الحرام ومسجد جواثة بالبحرين يعني ببني عبد القيس، مسجد المدينة الأخرى كانش بيصلوا فيها جمعة. الغرض المقصود أن لا يصح الاستدلال على أن كل شيء ظهر في الشرق يكون شرا، إنما يكون ذلك في أنواع الفتن التي تكون كذلك، ولكن يكثر الشر وتكثر الفتن من جهة المشرق، وإلا فقد أتى من قبل المغرب فتن، ووقعت فتن في الشام، وفتن الفتن الباطنية كانت من شر الفتن، وفتنة الصليبيين انتصار الصليبيين وأخذهم بيت المقدس، وفتنة اليهود وأخذهم القدس حاليا، لا شك أن هذه من الفتن العظيمة وكانت من قبل المغرب، وهناك فتن من قبل الجنوب، يعني اليمن ما يحدث فيها اليوم، وعبر الزمن وقعت فتن في المشرق والمغرب، لكن الفتن الكبرى فتنة الدجال تكون قبل المشرق، والفتن التي في عصر الصحابة الردة كانت في قبل في المشرق، وأول فتنة وقعت بين الصحابة في الاقتتال بينهم أكثر فتنة كانت في قبل المشرق، الاعتزال وعلم الكلام الذي انتشر كان في بغداد وهي من جهة المشرق. قال الحديث الثاني هو نفس الروايات نفس الحديث عن نافع بن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شأننا ويماننا اللهم بارك لنا في شامنا واللهم بارك لنا في يماننا. هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، انه قبل فتح الشام وقبل ان يفتح شيء منه على الاطلاق قال اللهم بارك لنا في شامنا. شامنا وشامنا تنفع، الشام والشام واحد. وذلك خبر عن المستقبل وقع، وكذا في اليمن، فإن اليمن فتحت أيضا أكثرها بالقرآن وقليل منها بالسنان، وأما الشأم فلم يكن شيء منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح. وده الحديث الثالث المفروض. قال إنما ترى، قال المهلب إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن. عندكم نسخة تانية؟ لا، ليضعفوا دي كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو لأهل المشرق، لأهل نجد، لأجل أنهم يضعفون عن الشر، أو لأجل أنه علم أن هذا أمر كائن واقع فلن يتغير، فيكون مخالفا لما يقع، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلو أن إنسانا مثلا قال اللهم اهدي الخلق جميعا لكان ذلك إيه؟ تعديا، لأن الله قدر أن يكون هناك إيه؟ كفر وإيمان، وأنه سيظل الصراع إلى آخر الزمان مع اليهود والنصارى إلى ظهور الدجال، وبعد ذلك يقع الناس في الشرك مرة ثانية، لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، بعد أن تأتي الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن أبقى شرار الناس، فيأتيهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدون الأوثان. يبقى يعني واحد يقول اللهم اهد الخلق جميعا، يبقى تعدى في الدعاء، والله أعلم. قال وأما قوله قرن الشيطان، قال الدودي للشمس قرن حقيقة، قرن الشمس يعني جانبها، قرن الشمس يعني حاجبها الأعلى. قال ويحتمل أن نريد بالقرن قوة الشيطان وما يستعين به على الإضلال، وهذا أوجه. وممكن تكون هي جاية فقال الداودي للشيطان قرن حقيقة، لأنه قال ويحتمل أن نريد بالقرن قوة، أنا أظن أن فيها تصحيف. على أي حال فالشيطان له قرن حقيقة على ظاهر الحديث. وقيل إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سلودها سلود عبادتها له. قيل ويحتمل أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه، لأن هذا خلاف الظاهر. قال الخطابي القرن الأمة من الناس يحدثون بعد فناء آخرين. ونقرن الحي أن يضرب المثل فيما لا يحمد من الأمور. قال وقال غيره كان أهل المشرق يومئذ أهل أهل كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية، فكان كما أخبر، وأول الفتن كان من قبل المشرق، فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به. وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة. وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور أو الغور، غار يعني خفض، فإنه من خفض منها، وتهامة كلها من الغور، ومكة من تهامة وأودية، يعني النجد الجبال مرتفعة والغور الأودية، غور الأردن يبقى المكان المنخفض. قال: وعرف بهذا وها ما قاله الدودي أن نجدا من ناحية العراق، فإنه توهم أن نجدا موضع مخصوص، وليس كذلك، بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجدا والمنخفض غورا. والصحيح أنها نجد المعروفة، الصحيح أنه زي ما قال الدودي أنها نجد اللي هي من جهة المشرق، وليس أي جبل. يقول قوله أن يحدثنا حديثا حسنا، أي حسن اللفظ يشتمل على ذكر الترجمة والرخصة، فشغله الرجل فصده عن إعادته حتى عدل إلى التحدث عن الفتنة. وعلى أي الأحوال فكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله حسن. قال: حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يريد أن يحتج بالآية على مشروعية القتال في الفتنة، وأن فيها الرد على من ترك ذلك كابن عمر. وقول ثكلتك أمك ظاهره الدعاء، وقد يرد موضع الزجر كما هنا. وحاصل جواب ابن عمر له أن الضمير في قوله وقاتلوهم للكفار، فأمر المؤمنين بقتال الكافرين حتى لا يبقى أحد يفتن عن دين الإسلام ويرتد إلى الكفر. وده أحد معاني الفتنة، أن يعذب الإنسان ويمنع من الإسلام أو يطلب منه الردة. ووقع نحو هذا السؤال من نافع بن الأزرق وجماعة لعمران بن حسين، فأجابهم بنحو جواب ابن عمر، خرجه ابن ماجه. وقوله: وكان الدخول في دينهم فتنة، فكان الرجل يفتن عن دينه، إما يقتلونه وإما يوثقونه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، أي لم يبق فتنة أي من أحد من الكفار لأحد من المؤمنين، أي في بلاد الإسلام، وإلا فلم يزل هذا في بلاد الكفر، بل واليوم في بلاد الإسلام هناك بعض من يسلم من الكفار فيعذبه أهله، ولا ينصره من وجب عليه نصره من أهل القوة والسلطان. قال: ثم ذكر سؤاله عن علي وعثمان وجواب ابن عمر، يعني أنهم في مدحهم، يعني وقد خلت يعني أمورهم فحسابهم على الله. وقوله وليس كقتالكم على الملك أي في طلب الملك، يشير إلى ما وقع ما بين مروان ثم عبد الملك ابنه وبين ابن الزبير وما أشبه ذلك. وكان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة، ولو ظهر أن إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة. لا، هذا ليس يصح أن ينسب إلى أنه رأي ابن عمر، وإلا فالواجب بلا شك بأمر القرآن إذا ظهر من المحق أن يتبع وأن يقاتل معه، يقاتل أهل البغي مع أهل العدل. ولكن ابن عمر دي الرواية دي توضح لماذا ترك ابن عمر، لأنه كان يرى هذا قتالا على إيه؟ على الملك، وده كان في الزمن المتأخر اللي هو زمن الفتنة، فتنة عبد الله بن الزبير مع مروان ثم عبد الملك. وليس وربما لم يظهر له ولم يقل عبد الله بن عمر أن علي رضي الله عنه وعثمان كان ممن يريد الملك، بل هو لم يظهر له وللصحابة الذين تركوا القتال لم يظهر لهم من المحق من المبطل. ولذا ندم ابن عمر رضي الله عنه قبل موته على أنه لم يكن نصر عليا رضي الله تعالى عنه. وأما غيره فلم يندم على ترك القتال فيه، وبمجرد مقتل عبد الله بن الزبير بايع عبد الملك بن مروان لتنهى هذه الفتنة. هل كان ينبغي له أن يقاتل مع عبد الله بن الزبير؟ هو لم يبايع لعبد الله لأجل خوفه من الفتن والاقتتال، وكأنه كان يعلم أن بني أمية لن يتركوا ذلك، وقد كان، وكان ينصح عبد الله بن الزبير ألا يطلب الخلافة أصلا، لأن عبد الله بن الزبير امتنع من بيعة يزيد، فكان من أقدم من يعني ما امتنع عن هذه البيعة، فكان يرى فيه أنه يريد الخلافة. ولقد كان هناك طائفة من الصحابة كثر في زمن عبد الله بن الزبير كأنهم يرونه ليس مناسبا للخلافة. عبد الله بن عباس كان معه مدة ثم ترك مكة والمدينة وبقي في الطائف إلى أن قتل عبد الله بن الزبير، وكان يراه يقرب من ليس أكفاء من أخواله وأخوال أبيه، ويترك من هم من أهل الرأي السديد كبني هاشم. فلذلك كان يعني ينصحه، ولكن وقع بينهما ما وقع، فدل ذلك على أن أمر عبد الله بن الزبير لم يكن متفقا عليه، وإن كان جمهور أهل السنة يقولون أن عبد الله بن الزبير كان أمير المؤمنين، لأن بيعته وقعت قبل بيعة مروان، وبالتالي يعني كان واجبا أن يبايع له مروان كما كان قد عزم على ذلك. فلذلك كان ابن عمر لا يرى القتال مع ابن الزبير. قال وقيل الفتنة مختصة بما إذا وقع القتال بسبب التغالب في طلب الملك، وأما إذا علمت الباغية فلا تسمى فتنة وتجب مقاتلتها حتى ترجع إلى الطاعة، وهذا قول الجمهور، بل تسمى فتنة على أي حال، لأن يقع فيها شر، يقع فيها شر كثير. لذلك نقول أن تسميتها فتنة يصح، ولو كانت هناك فرقة باغية، فإن الباغي نفسه فتنة، وإن أمر بقتال الطائفة الباغية. لكن صح أن يقال أن من قاتل الطائفة الباغية ليس مفتونا، ليس واقعا في الفتنة التي هي بمعنى الشر، لأنه فعل ما أمر به. قال البخاري: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب قال: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. شبه الفتنة في آخرها بامرأة عجوز يكرهها كل أحد، يكره النظر إليها ويكره تغير شكلها ولونها، يكره تقبيلها وشمها لسوء رائحتها. والفتنة بتقبل فتية زي البنت الجميلة لكل جهول عايز ايه ياخدها، يقوم يخش فيها تشتعل نارا، تضرم النار، تولي بعد ذلك هذه الفتنة عجوزا غير ذات زوج، عجوزا غير ذات حليلي، شمطاء شعرها ابيض خالص، ينكر لونها سودة، وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت حذيفة يقول: بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال قال الناس يعني، وإلا في الحديث في صحيح مسلم قالوا: كلنا سمعه يقول، يعني جلساء عمر قالوا سمعنا، كلنا سمع الرسول، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والصوم. الصلاة والصوم والصدقة، هنا ألغيها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك. الظاهر أن حذيفة كان من ضمن القائلين، يبقى قال دي بتعود على حذيفة. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: لا، بل يكسر، بل يكسر كسرا. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل، لا حول ولا قوة. قلنا لحذيفة: كان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة. الرواية الثانية: كما يعلم أن دون غد الليلة، يعني بكرة الليلة، الليلة قبل بكرة، وهذا أمر معلوم ضرورة أو عادة. عارف أنه هيتقتل أو عارف أنه هيتقتل، وذلك أن أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر.

يعني فيما يفعله أقاربه أمراؤه. قال قد كلمت دون أن أفتح بابا، يعني إعلان الإنكار، وأنه ليس بالذي يمدحه ويقول له أنت خير بعدما يعني بعد أن صار أميرا، عشان بقاش فتنة له. الناس ما بين حاجتين، ما بين ناس عايزة تشتم الحكام وناس تمدحهم مدحا إيه مبالغا، ما كانش فيه خير قبليكم. ده هو بيقول له لا انت خير، بس انت راجل كويس. ده لا، التانيين دلوقتي يقول لك ايه، ما في، ما حصلش خير قبل وجودك، وكل اللي بيقولوا كده قبليهم كان بيتقال لهم كده. حديث حذيفة في الفتنة يقول كأنه قال ابن حجر باب الفتنة التي تموج كموج البحر، كأنه يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي قال وضع الله في هذه الأمة 5 فتن، فذكر 4 ثم فتنة تموج كموج البحر، وهي التي يصبح الناس فيها كالبهائم، أي لا عقول لهم، لو يكثر فيهم الكذب والقتل حتى يقتل الرجل أخاه وعمه وابن عمه وجاره. فقالوا يا رسول الله أين تكون عقول أهل ذلك الزمان؟ فقال تذهب عقول أهل ذلك الزمان، أو تنزع عقول أهل ذلك الزمان، يعني ناس لا عقول لهم، تصرفوا تصرفات جاهلة جهلا شديدا، يقتتلون ويضرون أنفسهم أعظم الضرر. وأخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر عن حذيفة قال لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل. يقولوا قال امرؤ القيس، بيقولوا المحفوظ من الابيات المذكوره دي لعمرو بن معدي كرب الزبيدي كما جزم به ابو العباس المبرد. يقول عن خلف بن حوشب قال قال عيسى بن مريم للحواريين كما ترك لكم الملوك الحكمة فاتركوا لهم الدنيا. وكان خلف يقول ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة، الحرب أول ما تكون فتية، يعني أول ما تكون أحوالها إذا كانت فتية، أول حرب وأول أحوالها إذا كانت فتية، أو الحرب في أول أحوالها فتية، الحرب مبتدأ وفتية خبر. أو الحرب في أول أحوالها إذا كانت فتية وتسعى خبر عنها، تقديرات الإعراب كأنها لا تنتهي، بزينتها اللباس الجيد، الزينة اللباس الجيد، إذا اشتعلت وشب ضرامها، يقال شبت الحرب إذا اتقدت وضرامها أي اشتعالها. يقول ولت عجوزا غير ذات حليلي، المعنى أنها صارت لا يرغب أحد في تزويجها أو في تزوجها، يعني أو ذات خليلي، يقول رؤية ذات خليل، برضو حتى الخليل مش عايزين. شمطاء الشمط اختلاط الشعر الأبيض بالشعر الأسود، كناية عن كثرة الشيب. ينكر لونها أي يبدل حسنها بقبح. في رواية الحميدي شمطاء جزت رأسها، بدل ينكر لونها. مكروهة للشم والتقبيل، يصف فمها بالبخر، يعني ريحة بقها وحشة، مبالغة في التنفير منها. والمراد بالتمثل بهذه الأبيات استحضار ما شاهدوه وسمعوه من حال الفتنة، فإنهم يتذكرون بإنشادها ذلك فيصدهم عن الدخول فيها حتى لا يغتروا بظاهر أمرها. أولا ذكر ثلاثة أحاديث، حديث حذيفة يقول قوله ولكن التي تموج كموج البحر، في رواية الكشميهنية ليس عليكم منها بأس، هو الظاهر ليس عليك. قال حذيفة سمعته يقول يأتيكم بعدي فتن كموج البحر يدفع بعضها بعضا، فيؤخذ منه جهة التشبيه من الموج، وأنه ليس المراد به الكثرة فقط، لأن كل فتنة بعدها فتنة، كل فتنة بعدها فتنة، وأيضا دفع بعضها في بعض، يعني الموجة تيجي تغطي على الموجة اللي قبلها متتابعة وكثيرة. وزاد في رواية ربعي فرفع عمر رأسه فقال اللهم لا تدركني، اللهم لا تدركني، يعني يا رب اجعلها لا تدركني. فقال حذيفة لا تخف. وفي رواية قوله إذن لا يغلق أبدا، قلت أجل. في رواية ربعي قال حذيفة كسرا ثم لا يغلق إلى يوم القيامة. وقوله كما يعلم أن دون غد ليلة، أي علمه علما ضروريا مثل هذا. قال ابن بطال إنما عدل حذيفة حين سأله عمر عن الإخبار بالفتنة الكبرى إلى الإخبار بالفتنة الخاصة لئلا يغم ويشتغل باله، يعني كأن الإجابة الأولى إن احنا زي ما قلنا فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، اللي هي الروايات مسلم ان كلهم اللي قالوا كده، فبيقولوا هنا حذيفة قال له علشان يعني لا يغتم بذلك. من ثم قال له ان بينك وبينها بابا مغلقا، لم يقل له انت الباب وهو يعلم انه الباب، فعرض له بما فهمه ولم يصرح، وذلك من حسن ادبه. وقول عمر اذا كسر لم يغلق أخذه من جهة أن الكسر لا يكون إلا غلبة، والغلبة لا تقع إلا في الفتنة، وعلم من الخبر النبوي أن بأس الأمة بينهم واقع، وأن الهرج لا يزال إلى يوم القيامة، كما وقع في حديث شداد رفعه إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. أخرجه الطبري وصححه ابن حبان. وأخرج الخطيب في الرواية عن مالك أن عمر دخل على أم كلثوم بنت علي فوجدها تبكي، فقال ما يبكيك؟ هي امرأته. قالت هذا اليهودي، لكعب الأحبار، متعودين يقولوا كده لمن كان يهوديا قبل ذلك، ليس أنه اليهودي الآن، يعني هذا اليهودي لكعب الأحبار يقول إنك باب من أبواب جهنم. فقال عمر ما شاء الله، ثم خرج فأرسل إلى كعب فجاءه فقال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة. فقال ما هذا، مرة في الجنة ومرة في النار؟ فقال إنا لنجدك في كتاب الله